أو رابح أو ما شبه ذلك ولو على لسان إنسان ما قصدها لكن يتفاعل بها، أو يرى رؤيا مثلا يتفاعل بها إذا فعل إذا أراد إذا هم بشيء رأى رؤيا تحثه على فعله. فالمهم أن الفعل طيب لأنه يسر النفس وينشطها ويرقبها في فعل الخير، فلهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنها خيرها الفعل. نعم. الشؤم لا الشؤم أنها في ثلاث نظاهرها في هذه الثلاث فقط. نعم. من هذا مراد؟ أين؟ هي ما يقص عليها على ابن الدار والدابة عليها غيرها يعني؟ ما لو قيس عليها غيرها؟ لا ربما يمكن الدكان ربما يقص على الدار. الدابة السيارة. الثوب يلبس ثوب. نعم. يلبس يتشائم من هذا الثوب. إذا قصنا على هذا ما في شيء. تعرف أن قص كل شيء. نعم. لو كان الإنسان تشائم من بيت أو من سيارة، سبب ما يحصل له من خراب. نعم. يريد أن يبيع هذه السيارة أو البيت. نعم. إذا باع هل يكون غاش أو؟ لا أبداً. أبداً. السيارة تخرب منها كل يوم. إيه لكن قد يبيعها لشخص وأتخرى، هذا المشاهد. قد تكون هذه السيارة عند صاحبها من أحسن السيارات ولم تزعج ولم تخسر، ويشرى واحد ثاني وتخسر، أو تكون عند واحد مخسرته ومتعبته يشتريها واحد وبارك الله له فيها. طيب لو سألك عن السبب المشتري ما سبب بيعك؟ سبب هذا إذا سألني فأنا أخبره به بالعيب الحس، أما ما يقع في نفسي منها فلا أخبره. نعم الدهاء. إيش النتيجة من العدوى؟ ها؟ العدوى. سبق الكلام عليه. سبق الكلام عليه مفصلا. نعم. باب الفقه. غصب. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا هشام قال أخبرنا مامر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طيرة وخير الفأل. قالوا وما الفأل يا رسول الله؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ويصيب من فأل الصالح الكلمة الحسنة. باب إذا قال قائل لماذا أتى المؤلف بهذا الباب أو بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى، فنقول لأن المرضى كثيرا ما يتطيرون، قد يدخل على المريض رجل فيتطير به أو يكرهه ويتشائم ويقول زاد مرضي به، أو كذلك يتشائم في بعض الأيام كالأربعاء والثلاث أو الثلاثاء، أو في بعض أيام الشهر كيوم 28 أو يوم 10 أو ما أشبه ذلك. فلهذا أتى المؤلف رحمه الله بهذا الباب في كتاب الطب والمرضى. نعم. يعني الرسول يقول إن كان الشؤم، ما هو هذا شؤم مؤكد، يعني إن كان الشؤم ففي هذه الأشياء. نعم. إيه نعم نعم. أنا إذا رأيت مثل هذه السيارة كل يوم مثل يرسل فيها شيء فشأمت منها وعرفت أن هذه ما فيها فائدة لي فأبيعها، وكذلك الدار وكذلك المرأة، هذا معنى ها؟ المذموم اللي ما له أصلا. يرى مثلا إنسان رجلا يقول خلاص أنا ما دام رأيت هذا الرجل أول مرة أول من أراه من الرجال فهذا اليوم يوم مظلم ما فيه ربح ولا فيه خير، كما يوجد الآن بعض الناس يفعلون هذا. نعم نعم خلاص. نعم خالد. في تذكير وسؤال التذكير في مبحث ما تسمى ما تسمى معنى وهو مبحث العدوى. نعم. هو تعافي الدواء لمن بقي في الأرض التي فيها طاعون، هل يتعافي الدواء ويعدها الثلاث الأمن؟ هذا مبحث. أما السؤال علم بعض العلماء في هذه الثلاثة أمور أنها من الأمور التي يكثر الإنسان تعاطيها. نعم. على جسده.

فأتبعه شهاب ثاقب، وكانت إصابة البرهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار النص. وكانت إصابة البرهان قبل الإسلام كثيرة جدا كما جاء في أخبار شق وصفيح ونحوهما، وأما في الإسلام فقد ندر ذلك جدا حتى كاد يضمحل ولله الحمد. ثانيها ما يخبر الجني به من يواليه بما غاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالبا أو يطلع عليه من قرب منه لا من بعد. ثالثها ما يستند إلى ظن وتخمين وحدس، وهذا قد يجعل الله فيه ببعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. رابعها ما يستند إلى التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك. ومن هذا القسم الأخير ما يضاهي السحر، وقد يعتقد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم، وكل ذلك مذموم شرعا وورد في ذم الكهنة ما أخذه أصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رفعه: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وله شاهد من حديث جابر وعمران بن حصين أخرجهما البزار بسندين جيدين ولفظهما: من أتى كاهنا. وأخرجه مسلم من حديث امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن رواة من سماها حفصة بلفظ: من أتى عرافا. وأخرجه أبو يعلى من حديث ابن مسعود بسند جيد لكن لم يصرح برفعه، ومثله لا يقال بالرأي ولفظه: من أتى عرافا أو ساحرا أو كاهنا. واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة إلا حديث مسلم فقال فيه: لم يقبل لهما صلاة 40 يوما. ووقع عند الطبراني من حديث أنس بن سند الليل مرفوعا بلفظ: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد، ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل صلاته 40 يوما. والأحاديث الأول مع صحتها وكثرتها أولى من هذا، والوعيد جاء تارة بعدم قبول الصلاة وتارة بالتكفير، فيحمل على حالين من الآتي أشار إلى ذلك القرطبي: والعراف الفتح المهملة وتشديد الراء من يستخرج الوقوف على المغيبات بضرب من فعل أو قول. ثم ذكر المصنف ثلاثة أحاديث أحدها حديث أبي هريرة. قد مضى هل هذا كائن يعني لم يطلع عليه أحد؟ هذا من الكهان لأن ما في النفس، قد اطلع عليه الشيطان إذا كان من تسويله وساوسه ثم أطلع هذا الكلام. نعم. شيخ بارك الله فيك، في بعض يا شيخ يعني بعض الجرائم تكتشف عن طريقة اللي يستخدمون الجن والشيطان، ماذا يجب أن نسأل؟ يعني مثلا قاتل لا يعرف. نعم. هذه ربما تقع، ربما يكون له رأي من الجن يخبره بما وقع لا بما سيقع. بما سيقع لا يجوز أبدا التصديق ولا السؤال، لكن بما وقع ربما يكون الإنسان رأي من الجن فيخبره بما وقع وهو غائب عنك وعن غيرك، لكنه ليس من أمور الغيب، قد وقع فعلا. فهذا ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن الجن قد يستعان بهم في هذه الأمور، وذكر قصصا وقعت حتى في عهد الصحابة، وقال إن هذا جائز بشرط أن لا يتوصلوا إلى ذلك بمحرم، أو أن لا يستعينوا بهم على شيء محرم. فمن الأول أن لا يصل إلى ذلك إلا بمحرم، مثل أن يقول: نحن لا نجيب لك، لا نأتي لك بالأخبار إلا إذا ذبحت لنا. أو يقول مثلا الجني لامرأة عشقها: أنا لا أجيب، لا أأتي لك بالأخبار إلا إذا مكنتيني من نفسك. أو بالعكس، فهذا يكون حراما. أما أن يستعين بهم على محرم، فمثل أن يستعين بهم على إفساد أموال الناس أو على سرقتها وما أشبه ذلك. قد يستعين بالجن على إفساد أموال الناس، مثل أن يستعين به على أن يحرق هذا الدكان أو هذا البيت، أو على أن يصيح بإبله حتى تنفر، أو